بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما كنا آخذين به من شرح رسالة بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: وأما ما عابوه من التكرار، فإن تكرر الكلام على ضربين، أحدهما مذموم، وهو ما كان مستغنا عنه غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول، لأنه حينئذ يكون فضلا من القول ولغوا، وليس في القرآن شيء من هذا النوع. والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة، فإن ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه فيه بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف والاختصار، وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها وقد يقول الرجل لصاحبه في الحث والتحريض على العمل: عجل عجل وارم ارمي، كما يكتب في الأمور المهمة على ظهور الكتب: مهم مهم مهم، ونحوها من الأمور. وكقول الشاعر: هل لا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين. وقول الآخر: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. وقد أخبر الله عز وجل بالسبب الذي من أجله كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن، فقال سبحانه: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أحسنت. المؤلف رحمه الله يجيب عن طعن الطاعنين في القرآن وما وجهوه من الاعتراضات بزعمهم، فيقول رحمه الله تعالى: وأما ما عابوه من التكرار، يعني من التكرار الذي يقع في القرآن من نحو تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن نحو تكرار القصص والأخبار وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: فإن تكرر الكلام على ضربين، أحدهما مذموم، وهو ما كان مستغنى عنه غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول. زيادة هذا نائب فاعل، لأنه حينئذ يكون فضلا من القول ولغوا، وليس في القرآن شيء من هذا النوع. يقول المؤلف رحمه الله: إن التكرار من حيث هو نوعان، أحدهما مذموم، وهو الذي لا يكون فيه فائدة، فهذا يكون من قبيل اللغو، وهذا ليس في القرآن شيء منه البتة. والضرب الآخر، أي النوع الآخر، ما كان بخلاف هذه الصفة، يعني ما كان فيه فائدة، فهذا لا شك موجود في القرآن، وهو مما يتطلبه المقام، لأن ترك هذا التكرار مثل الإطالة في الموضع الذي لا تنبغي فيه الإطالة، فهذا مثل هذا. إذن التكرار في مقامه الذي يقتضيه هذا من ضروب البلاغة، كما أن الإطناب في الموضع الذي يقتضي الإيجاز هذا ضد البلاغة، هذا ضد البلاغة. ثم قال رحمه الله: وإنما يحتاج إليه أي التكرار، ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها. إذن ينبغي استعمال التكرار في الأمور المهمة، وهذا أيضا مجرب حتى في حياة الناس العامة، حتى في حياة الناس العامة، فإن الرجل يقول لصاحبه عجل عجل وتعالى تعالى واذهب اذهب وما أشبه ذلك. وهكذا يكتب في الكتب عند الأمور المهمة التي يحتاج إليها مهم مهم مهم، وهذا نحن نشاهده في الطلاب اليوم، وهكذا نحن حينما كنا طلابا فإننا نستعمل هذا الأسلوب، نكتب على بعض المواضع في بعض الكتب مهم مهم، وبعضها نكتب مهم مرة واحدة وبعضها نكتب أكثر من ذلك، فهذا يدل على أن هذا التكرار مقصود سواء كان في كلام الخاصة أو كلام العامة. وهكذا القرآن العظيم ما فيه من التكرار إنما يكون في الأمور المهمة وفي الأنباء المهمة أيضا، وهذا أيضا مذكور في كلامهم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكقول الشاعر، يعني من قبيل التكرار: هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين. هذا البيت لعبيد بن الأبرص يخاطب به امرأ القيس حينما تهددهم، فعبيد يقول له: هلا سألت جموع كندة وهؤلاء هم قوم امرئ القيس يوم ولوا أين أين. فهذا افتخار، ولهذا كرر أين أين، فهذا مقام يقتضي التكرار. قال وقول الآخر: يا لبكر أنشروا لي كليبا يا لبكر أين أين الفرار. هذا البيت قائله عدي بن مرة التغلبي، وهو الملقب بالمهلهل، وهو في هذا البيت يخاطب قبيلة بكر الذين منهم جساس قاتل أخيه كليب، يقول لهم: يا لبكر، أي يا آل بكر، أحيوا أخي كليبا. ثم يكرر فيقول: يا لبكر أين تفرون مني. وقصة عدي هذا شهيرة، وقد ذكرتها كتب الأدب، فإن عديا وهو الملقب بالمهلهل آلى أن يثأر لأخيه، فكانت وقائع بكر وتغلب دامت قرابة 40 سنة، وكان للمهلهل فيها أخبار تروى وأشعار تروى أيضا. فالشاهد في هذا البيت أنه كرر يا لبكر، أي يا آل بكر، وهذا التكرار يستدعيه المقام لأنه تهديد وتخويف، فلو تركه لكان أخل بالبلاغة أو ترك ما ينبغي أن يكون. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد أخبر الله عز وجل بالسبب الذي من أجله كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن، الأقاصيص جمع قصوصة، فقال سبحانه: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. القول هو القرآن، أي فصلناه وبيناه وأتبعنا بعضه بعضا رحمة بقومك ولطفا. لعلهم يتذكرون، أي رجاء أن يتذكروا حين تتكرر عليهم آياته. وقال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد، أي في القرآن، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أي فصلنا في القرآن أنواعا من الوعيد وكررناها لعلهم يتقون الله أو يحدث لهم هذا القرآن وعظا وخوفا من الله عز وجل. وأو في هذه الآية أو يحدث لهم ذكرى لأحد الشيئين، كما هي في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي لا تكن خاليا منهما، إما هذا أو من هذا. ويحتمل والله أعلم أن تكون أو هنا بمعنى الواو، أي يتقون ويحدث لهم ذكرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما سورة الرحمن فإن الله سبحانه خاطب بها الثقلين من الإنس والجن، وعدد عليهم أنواع نعمه التي خلقها لهم، فكلما ذكر فصلا من فصول النعم جدد إقرارهم به واقتضاءهم الشكر عليه، وهي أنواع مختلفة وفنون شتى. وكذلك هو في سورة والمرسلات ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها، فقدم الوعيد فيها وجدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها، ليكون أبلغ في الإنذار وأوكد لإقامة الحجة والإعذار. ومواقع البلاغة معتبرة لمواضعها من الحاجة. فإن قيل: إذا كان المعنى في تكرير قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، تجديد ذكر النعم في هذه السورة تجديد ذكر النعم فيها. إذا كان المعنى في تكرير قوله تجديد، نعم خبر كان. إذا كان المعنى في تكرير قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، تجديد ذكر النعم في هذه السورة واقتضاء الشكر عليها، فما معنى قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ثم أتبعه قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأي موضع نعمة هاهنا وهو إنما يتوعدهم بلهب السعير والدخان المستطير؟ قيل: إن نعمة الله تعالى فيما أنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها، بإزاء نعمه على ما وعد وبشر من ثوابه على طاعته ليرغبوا فيها ويحرصوا عليها. وإنما تحقق معرفة الشيء بأن تعتبر بضده ليوقف على حده، والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتهما فإنهما متوازيان في موضع النعم بالتوقيف على مآر أملهما والإبانة عن عواقب مصيرهما. وعلى هذا ما قاله بعض حكماء الشعراء: والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. وأما قولهم لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم، يكفي هنا حسبك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما سورة الرحمن فإن الله سبحانه خاطب بها الثقلين من الإنس والجن. المؤلف يريد الحديث هنا عن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها تكررت 31 مرة في هذه السورة، وعاب الملاحدة ذلك لفساد طويتهم وقلة أفهامهم وجهلهم بلسان العرب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما سورة الرحمن فإن الله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس والجن، وعدد عليهم أنواع نعمه التي خلقها لهم، فكلما ذكر فصلا من فصول النعم جدد إقرارهم واقتضاءهم الشكر عليها، وهي أي النعم أنواع مختلفة وفنون شتى. يريد المؤلف رحمه الله أن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إنما تكرر تنبيها على عظم شأن هذه الآيات، وتنبيها على ما فيها، أو تنبيها على نعم الله تعالى. والاستفهام في هذه الآية للتقرير، أي تقرير الثقلين بآلاء الله أي نعمه. واستفهام التقرير هو حمل المخاطب على الإقرار، فقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا تقرير، فيحملهم على الإقرار بنعم الله. ولهذا جاءت الآية تعقيبا على كل ما ذكر في هذه السورة مما هو نعمة أو متضمن ذكره لنعمة، فهو إما نعمة جاء ذلك مباشرا أو متضمن لذكر نعمة، يعني يشير إلى نعمة. وقد أحسن ابن قتيبة رحمه الله حينما تكلم عن هذه السورة وقال إن الله عز وجل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وتكرر ذلك في هذه السورة، يقول لأن الله عز وجل عدد في هذه السورة نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته تعالى ونبههم على لطفه بخلقه، ثم أتبع ذكر كل خلة من هذه بهذه الآية، وجعل هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم تعالى نعمه وليقررهم بها. ثم قال ابن قتيبة وهذا كقولك للرجل الذي أحسنت إليه وأنعمت عليه بنعم وتتابعت عنده أياديك وهو ينكر ذلك ولا يشكر، فتقول له ألم أحسن إليك وأنت طريد؟ ألم أبوئك منزلا عندي حسنا؟ ألم أعطك؟ ألم فتقول له بعد ذلك أفتنكر أنت هذا؟ ألم أحملك وأنت راجل؟ ألم أعطك المال؟ ألم أنقذك من أعدائك؟ أفتنكر هذا؟ فيحسن هذا التكرار في هذا المقام. وقوله تعالى في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، قال المصنف عنه ذكر، وكذلك هو في سورة والمرسلات ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها، لأن السورة مكية، فقدم الوعيد فيها وجدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها ليكون أبلغ في الإنذار، أي ليكون ذلك التكرار أبلغ في الإنذار وأوكد لإقامة الحجة والإعذار. فهذا مناسب جدا أن يعاد قوله ويل يومئذ للمكذبين. وعلل المصنف رحمه الله فقال ومواقع البلاغة معتبرة لمواضعها من الحاجة، وهذا معنى قولهم البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهذا التكرار في مقام التهديد والتخويف شائع معروف في كلام العرب وفي أشعارهم، ومنه قول الحارث بن عباد في لاميته المشهورة التي توعد فيها مهلهلا حين قتل ابنه بجيرا قرب مربط النعامة مني، فإنه كرر هذا الشطر أكثر من 20 مرة في قصيدته، والنعامة فرسه، وكرر مهلهل في مقابل ذلك قوله على أن ليس عدلا من كليب أكثر من 20 مرة أكثر من 20 مرة. وذكر أبو هلال العسكري ذلك في كتابه الصناعتين في باب الإطناب، وذكر هذه الآيات من القرآن وذكر هذا الشعر، ثم قال والقرآن سبيله ومجازه سبيل لغة العرب. فالقرآن جاء بلسان عربي مبين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فالقرآن نزل بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم. ومن مذاهب العرب التكرار لقصد التوكيد والإفهام أو الوعد أو الوعيد والتهديد، كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز وغير ذلك، فالإطناب في موضعه عندهم مستحسن كما أن الإيجاز في مكانه مستحب، هكذا يقول أبو هلال وهو بلاغي أديب، فإن أبا هلال العسكري أحد المصنفين في البلاغة الذين جروا على طريقة الأدباء. هذا هذا قول في مسألة تكرار هذه الآيات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين، ويدخل في هذا أيضا تكرار القصص والأخبار. ومن أهل العلم من يقول لا تكرار في القرآن أصلا، لا تكرار لا في سورة الرحمن ولا في سورة المرسلات، ولا تكرار في هذه القصص التي يقال إنها مكررة، وذلك لأن قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يذكر متواليا، ما جاءت هذه الآية متوالية بعضها مع بعض، وإنما جاءت بعد كل آية، يعني جاءت تأتي فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم تأتي آية ثم يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيوافيك بمعنى آخر يستفاد من الآية السابقة، يستفاد من الآية السابقة. وهذا نمط من التعبير بديع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تكرار في قصص القرآن، لماذا؟ تعرف يا شيخ؟ لأن هذه القصص تأتي في كل مكان بنظم فيه مغايرة لما سلف، أو فيه زيادة عما مضى، أو فيه تفصيل لما تقدم وما أشبه ذلك، فهذا التغاير بين القصص في السور نعم بمنزلة الاختلاف في هذه القصص، كأنها قصة أخرى. وهذا منحا نحى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قيل المؤلف، قرأت هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر شيئا ليجيب عليه، يعني كأن الخصم يقول فإن قيل، هذه يسمونها عند العلماء الفنقلة، فإن قيل إذا كان المعنى في تكرير قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان تجديد ذكر النعم في هذه السورة واقتضاء الشكر عليها، اقتضاء هذا بالجر أي تجديد اقتضاء الشكر، لأنه قال قبل ذلك جدد إقرارهم به واقتضاءهم الشكر عليه، يقول فما معنى قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ الشواظ هو اللهب، والنحاس هو الصفر المذاب، ثم أتبعه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول إن هذا عذاب، فكيف تقولون إنه نعمة؟ وعقبه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال وأي موضع نعمة ها هنا، وهو إنما يتوعدهم بلهب السعير والدخان المستطير. فالجواب ما هو؟ يقول رحمه الله الجواب عن هذا إن من حذرك من شيء وخوفك من أمر حتى لا تقع فيه فإنه قد أنعم عليك بذلك، قد أنعم عليك بذلك. قال إن نعم الله، إن نعمة الله تعالى فيما أنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها بإزاء نعمه، بإزاء هذا خبر إن أي كائنة بإزاء نعمه على ما وعد وبشر من ثوابه على طاعته ليرغبوا فيها ويحرصوا عليها. نعم، فإذا حذرك وأخذت حذرك وتباعدت عما يقتضي إيقاع العقاب بك فهذه نعمة، نعمة تقرر بها. قال رحمه الله وإنما تحقق معرفة الشيء بأن تعتبر بضده أو بضده ليوقف على حده، والوعد والوعيد وإن تقابل في ذواتهما فإنهما متوازيان في موضع النعم بالتوقيف على مآل أمرهما والإبانة عن عواقب مصيرهما. يعني المصنف رحمه الله يريد أن مجيء قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يشير إلى أن من نعمه تعالى تذكيركم بيوم الحساب والجزاء وما يكون فيه من الأهوال، فإنه يزيد المحسن إحسانا ويكف المسيء عن إساءته. وهذا محور من المحاور العظيمة في القرآن، ذكر العقوبات والمثلات وما أخذ الله به المكذبين، إنما كان ذلك من الله عز وجل تهديدا للمكذبين وتخويفا وزيادة في إقبال أهل الإيمان على الله عز وجل، فهذا يجعله نعمة أنعم الله بها علينا. ثم قال المصنف رحمه الله قال وعلى هذا ما قاله بعض حكماء الشعراء، يعني أن هذا المعنى حكيم الذي أرشدتك إليه وقد تنبه إليه الحكماء، قال والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. القائل هذا أبو تمام، وأبو تمام من حكماء الشعراء، بل سئل المتنبي عن نفسه وعن أبي تمام وعن البحتري، فقال المتنبي أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري، والشاعر البحتري، ويروى هذا عن غير أبي الطيب. فهذا المعنى حكيم، ومن الشعر حكمة كما في الحديث يقول الحادثات يعني المصائب وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها، يعني كيف تتقى هذه الحادثات. فإذا علمت أن هذه الحوادث فيها شر فإنك تتحاشاها وتعرف كيف تتجنبها ولا تقع فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قولهم لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم فيكون لكل نوع من أنواع علومه حيز وقبيل لكان أحسن نظما وأكثر عائدة ونفعا، فالجواب أنه إنما نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآية المجموعة القليلة العدد لتكون أكثر لفائدته وأعم لنفعه، ولو كان لكل باب منه قبيل ولكل معنى سورة مفردة لم تكثر عائدته، ولكان الواحد من الكفار والمعاندين المنكرين له إذا سمع السورة منه لا يقوم عليه الحجة به إلا في النوع الواحد الذي تضمنه السورة الواحدة فقط، فكان اجتماع المعاني الكثيرة في السورة الواحدة أوفر حظا وأجدى نفعا من التمييز والتفريد للمعنى الذي ذكرناه، والله أعلم. وقد أحب الله عز وجل أن يمتحن عباده ويبلو طاعتهم واجتهادهم في جمع المتفرق منه وفي تنزيله وترتيبه، وليرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما قولهم، أي قول الملاحدة الطاعنين في القرآن، لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم فيكون لكل نوع من أنواع علومه حيز وقبيل لكان أحسن نظما وأكثر عائدة ونفعا. يقولون لو كان القرآن مفرقا بحسب الموضوعات، في كل سورة موضوع، فيكون للعقيدة مثلا سورة بتفاصيلها، الإيمان باليوم الآخر له سورة، والملائكة سورة، واليوم الآخر له سورة، والرسل لهم سورة، وكذلك العبادات يكون للحج سورة وللطهارة سورة وللصيام سورة، وهكذا وهكذا أحكام النكاح والطلاق والبيوع. فيقولون لو جعل لكل سورة موضوع، أو جعل في كل موضوع سورة مستقلة، لكان ذلك بزعمهم أحسن نظما وأكثر عيدا ونفعا. وهذا كلام باطل في الحقيقة، كلام باطل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فالجواب يعني عن هذا القول أنه إنما نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآية المجموعة القليلة العدد لتكون، هنا ذكر الآن الأسباب في جمع هذه الموضوعات، ذكر هذه الأسباب فقال: لتكون، ونحن نستطيع أن نفقرها، لتكون واحد أكثر لفائدته وأعم لنفعه. فكون السورة تشتمل على موضوعات شتى هذا أكثر لفائدته وهذا أعم لنفعه. لماذا؟ لأن كون الموضوعات المجتمعة تأتي في سورة واحدة هذا يكون أنفع لمن يقرأ ولمن يحفظ ولمن يسمع، فتكثر الفوائد لديه في السورة الواحدة خلاف ما لو كان لكل سورة موضوع واحد. فإن هذا الذي يسمع سورة واحدة لا يكون لو كان على قولهم إلا أنه سمع موضوعا واحدا وحديثا واحدا، فتقل حينئذ الفائدة بالنسبة إليه. ولهذا قال المصنف: ولكان الواحد من الكفار والمعاندين والمنكرين له إذا سمع السورة منه لا يقوم عليه الحجة به إلا في النوع الواحد الذي تضمنه السورة الواحدة فقط. فكان اجتماع المعاني الكثيرة في السورة الواحدة أوفر حظا وأجدى نفعا من التمييز والتفريد للمعنى الذي ذكرناه. يعني أن السورة إذا اشتملت على أنواع مختلفة من المعاني قامت بها الحجة على الخصم وكثرت الفائدة لديه إن كان يريد الحق. ومن هنا كانت كل سورة في القرآن معجزة بنفسها، معجزة بنفسها. ومن وجوه الإعجاز في القرآن اشتمال السورة الواحدة على عدة موضوعات، على عدة موضوعات كما سيأتي التنبيه إليه. فهذا من وجوه إعجاز القرآن. ولهذا يذكر بعض العلماء أن الأولى بالمصلي ولا سيما الإمام أنه في الصلاة يقرأ سورة كاملة، نعم، ولو كانت من قصار السور، خلاف ما لو قرأ بعض آيات، فإنه إذا قرأ سورة كاملة حصلت الفائدة بهذه السورة من حيث اجتماع المعاني ومن حيث ارتباط أولها بآخرها، وهذا ما يعرف بالمناسبات. فهذا وجه من وجوه الإعجاز في القرآن. قال المصنف رحمه الله: وقد أحب الله عز وجل، هذا ثالثا يعني من وجوه من الفوائد في كون هذه الموضوعات تأتي في السورة الواحدة. قال: وقد أحب الله عز وجل أن يمتحن عباده ويبلو طاعتهم واجتهادهم في جمع المتفرق منه وفي تنزيله وترتيبه. يريد المؤلف رحمه الله أن جمع هذه الآيات، يقول إن يريد المؤلف أن تفريق هذه الآيات في السور أراد الله عز وجل به أن يختبر عباده والمعنى أن أهل العلم بهذا يتوجهون إلى جمع الآيات التي تتحدث في موضوع واحد أو في مسألة معينة كقصة موسى مثلا، فإن المفسر إذا شرع يجمع هذه الآيات في هذه القصة من هنا ومن هناك، وشرع يفسر بعضها ببعض ويضم بعضها إلى بعض، كان في ذلك أجر له وكان في ذلك خير له، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فهذا كله مما يؤجر عليه العالم. وفي هذا العصر جد ما يعرف بالتفسير الموضوعي، بالتفسير الموضوعي، وهو جمع الآيات الواردة في موضوع معين. وهذا كله ميدان من ميادين التعلم، ومن الميادين التي يذهب فيها العلماء مذاهبهم في التدبر وفي التفسير وفي الربط وما إلى ذلك. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فمفصله يبين مجمله، وخاصه يقضي على عامه، ومطلقه يحمل على مقيده، وهكذا مبهمه يرد إلى مبينه. فإذا هذا من الله عز وجل امتحان وابتلاء لأهل العلم، حتى ينظر من يعمل فكره ومن يتدبر ويبحث ويجتهد. قال: وليرفع الله، وليرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات. لأن العالم حينما يبحث في نصوص القرآن يستنبط منها الأحكام ويبحث عن جواب للنوازل والوقائع، فإنه يؤجر بذلك، يؤجر، لأنه يبحث عن جوابات. والله عز وجل أمر بتدبر هذا الكتاب العظيم. فكل ما يقع بالناس من النوازل والوقائع ففي القرآن جوابها وشفاؤها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن نصوص الكتاب والسنة شاملة لما يتنازع فيه المسلمون، لما يتنازع فيه المسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل: ما أنكرتم أن القوم قد عارضوه ولكنه لم ينقل إلينا وغيب عنا ذكره وكتم الخبر فيه لما اتسع الإسلام وخافوا على أنفسهم فانقطع رسمه وامحى أثره، قيل: هذا سؤال ساقط، والأمر فيه خارج عما جرت به عادات الناس خواصهم وعوامهم من نقل الأخبار والتحدث بالأمور التي لها شأن وبالنفوس تعلق ولها فيها وقع، وكيف يجوز ذلك عليهم في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد انزعجت له القلوب وسار ذكره بين الخافقين؟ ولو جاز ذلك في مثل هذا الشأن مع عظيم خطره وجلالة قدره لجاز أن يكون قد خرج في ذلك العصر نبي آخر وأنبياء ذو عدد وتنزلت عليهم كتب من السماء وجاءوا بشرائع مخالفة لهذه الشريعة وكتم الخبر فيها فلم يظهر، وهذا ما لا يتوهم أن يكون لخروجه من سوم الطباع ومجاري العادات، فكذلك ما سألونا رسوم. أصلحها رسوم. وهذا ما لا يتوهم أن يكون لخروجه من رسوم الطباع ومجاري العادات، فكذلك ما سألونا عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل، يعني من هؤلاء الطاعنين، ما أنكرتم أن القوم قد عارضوه، ما هنا موصولة وليست نافية كما ذكر ذلك محقق النسخة المصرية، حيث ادعوا أن ما هنا نافية، لا، الصواب أنها موصولة. ما أنكرتم، يعني الذي أنكرتم أن القوم قد عارضوه ولكنه لم ينقل إلينا وغيب عنا ذكره وكتم الخبر فيه لما اتسع الإسلام وخافوا على أنفسهم فانقطع رسمه وامحى أثره. يقول: أنتم أنكرتم أن القوم قد عارضوه، وهذا الإنكار منكم دعوة، لأنه قد يقال حصلت معارضة لكن هذه المعارضة لم تنقل لما بسط، لما انتشر الإسلام وامتد نفوذه، فخاف الرواة أن ينقلوا هذه المعارضات، خافوا على أنفسهم فانقطعت هذه المعارضات ولم تذكر. قال المصنف، أجاب عن هذا، قال الخطابي رحمه الله: هذا سؤال ساقط، هذا سؤال ساقط، يعني أنه اعتراض ساقط، كأنه يقول: ما جوابكم عن هذا؟ فالخطابي يقول: هذا اعتراض ساقط. لماذا؟ قال: والأمر فيه خارج عن ما جرت به عادات الناس خواصهم وعوامهم من نقل الأخبار والتحدث بالأمور التي لها شأن وبالنفوس لها تعلق ولها فيها وقع، وكيف يجوز ذلك عليهم في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد انزعجت له القلوب وسار ذكره بين الخافقين، الخافقان المشرق والمغرب، سمي بذلك لأن الليل والنهار يخفقان فيهما، ويقال: ما بين الخافقين أعلم من فلان، وفي المشهور يقال: تردد ذكره في الخافقين. يقول: ولو جاز ذلك، أي لو جاز كتم المعارضات في مثل هذا الشأن مع عظيم خطره وجلالة قدره، انتبه، لجاز أن يكون قد خرج في ذلك العصر نبي آخر وأنبياء ذو عدد. ما معنى كلامه هنا؟ يقول: إنكم إذا قلتم، معنى يا شيخ، يقول: إنكم إذا قلتم حصلت معارضات للقرآن ولكنها لم تنقل لأن هذا الناقل يخاف على نفسه، فنحن نقول لكم: هذا ليس بصحيح ولا يمكن أن يكون، لأن العادة جرت عند الناس أنهم ينقلون الغرائب والأخبار التي لها وقع في النفوس، فلا يمكن أن يطوى هذا ولا يذكر. ولو صح قولكم لأمكن لقائل آخر أن يقول: قد نزل نبي أيضا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه كتب من السماء، ولكن هذا لم ينقل لأن هذا الناقل يخاف على نفسه، أليس كذلك؟ فهذه الدعوة التي تقولونها تستلزم أيضا أن يؤتى بدعاوى أكبر منها، فسقط قولهم. ولهذا قال رحمه الله: لجاز أن يكون قد خرج في ذلك العصر أيضا نبي آخر وأنبياء ذو عدد وتنزلت عليهم كتب من السماء وجاءوا بشرائع مخالفة لهذه الشريعة وكتم الخبر فيها فلم يظهر، يعني كتم خوفا على الكاتم، يخاف على نفسه. قال: وهذا ما لا يتوهم أن يكون، هذا ما يمكن أن يقول به قائل: إذا قلت كذا قلنا كذا. لماذا؟ قال: لخروجه من رسوم الطباع ومجاري العادات. عندكم في النسخة سوم الطباع، وهكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها، وهذا غلط، الصواب رسوم، كما جاء هذا في كتاب الغنية للخطابي، رسوم. وهذه فائدة نسوقها لمن للقراء ولطلاب العلم وللمحققين، ومر معنا لها نظائر هنا، ليت أن أحد الإخوة يجمعها في كلام الخطابي، مر علينا بعض الكلمات المصحفة أو المحرفة أو التي لم يتضح لنا فيها وجه الصواب، رجعنا إلى كتب الخطابي الأخرى وصححنا ذلك منها، وهكذا الأسانيد التي مرت علينا. فالخطابي رحمه الله شيوخه يتكررون هنا وهنا في كتبه. إذن الصواب: لخروجه من رسوم الطباع ومجاري العادات، يعني أن الطباع تأبى ذلك، وهكذا العادة، فكذلك ما سألون عنه. وهذا في الحقيقة جواب مسدد مفحم من المؤلف رحمه الله، وأظنه واضحا بالنسبة لكم ولا لا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.